حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: هل للداعية أو الواعظ أن يذكر للناس بعض أخبار بني إسرائيل دون أن يخبرهم أنها من أخبارهم؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن على الداعية والواعظ والخطيب أن يعظ الناس ويذكرهم بكلام الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة، وفي الصحيحين وفي الوحيين عموما من الكتاب والسنة ما يكفي المسلم ويشفيه ويعينه على أمر دينه ودنياه، وفي ذلك كفاية. لكن إذا استوعب ما في الموضوع الذي يتحدث عنه ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام وعن من أقوال أهل العلم ما يعين على فهم ما تقدم من النصوص، لا مانع حينئذ أن يذكر شيئا من الإسرائيليات التي لا تعارض ما عندنا في كتابنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويشترط في هذا أن لا يكون ذلك مخالفا لما جاء عندنا في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وفي البزار: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم الأعاجيب. نعم، في أخبارهم ما يلفت أسماع المستمعين، وفيها أشياء من الغرائب وأشياء لم تطرق سمع المسلم. إذا كان في هذا الحيز وفي هذا الإطار، لا مانع من ذكر بعض أخبارهم على أن لا تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفهم السامع أنها من كلامه أو من كلام صحابته، وإنما يعرف يخبرون بأنها من أخبار بني إسرائيل، فلا مانع من تداولها شريطة ألا تكون مخالفة لما في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. سائل يسأل شيخ يقول: في قريتنا من اقترض ألفا يردها ألفا ومئة، ومن اقترض عشرة آلاف يردها أحد عشر ألفا، كل ذلك دون اشتراط، لكنها أصبحت عادة للناس تكرما منهم على بعضهم البعض، وأنا بحاجة إلى الاقتراض من ابن خالي، فهل يجوز لي الاقتراض منه والحال على ما ذكر؟ رد القرض بأكثر منه دون اشتراط لا بأس به، فقد استسلف النبي عليه الصلاة والسلام بكرا ورد خيارا رباعيا، على أن يكون ذلك عرف، على أن لا يكون ذلك عرف يتداوله الناس ويعرفونه، ويعرف المقرض أن المقترض سوف يرد هذا المبلغ، فإذا وجد في العرف والتزموا به ولم يخلوا به صار ذلك كالمشروط، فلا يجوز حينئذ، يصبح كالمشروط فلا يجوز حينئذ. في هذه الحالة إذن لا يجوز. نعم لا يجوز، لأنه صار عنده. يقول: من اقترض ألفا يردها ألف ومئة، وكل ذلك دون اشتراط، لكنه صار عرف عندهم، وحينئذ لا يجوز. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ركبت يوما مع سائق الأجرة ليوصلني إلى عدة مشاوير، ولما أردت النزول طلب مبلغا مبالغا فيه في نظري، وتجادلت معه كثيرا فأعطيته أكثر مما كنت أتوقع، ولكن ليس كما طلب، وذهب وهو غير راض، فهل علي شيء في ذلك؟ أفدني جزاك الله عني خيرا. هذه إجارة، وفي الإجارة لا بد أن تكون الأجرة معلومة بين الطرفين لئلا يقع في إشكال ونزاع وشقاق كما هو الحاصل. ولكن إذا جرى بين الناس في مثل هذه الحالة أن الراكب يركب سيارة الأجرة من دون أن يخبره بالأجرة ومن دون أن يستعلم صاحب السيارة مقدار الأجرة، وجرى ذلك بينهم، فإن مردهم إلى العرف، والفاصل في ذلك أجرة المثل، فلا بد أن يعطيه أجرة المثل، ولا بد أن يقتنع ويرضى صاحب السيارة بأجرة المثل، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل يجوز تذاكر الشعر العربي في المسجد؟ إذا سلم من مما حرم الله من الكلام كالفخر والخيلاء والهجاء والغزل وما أشبه ذلك، فإنه لا مانع منه، لأن الشعر كلام، حسن وحسن وقبيح وقبيح، فما كان من النوع الحسن أو المباح لا مانع من تذاكره في المسجد. وأنشد الشعر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، لا مانع منه إذا سلم من الكلام الممنوع، من الكلام القبيح الذي لا يرضاه الشرع. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: فضيلة الشيخ، من هم الذين يؤتون أجرهم مرتين، وما معنى ذلك؟ جاء في الحديث الصحيح: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد يعني مملوك أدى حق الله وحق مواليه، فحينئذ له الأجر مرتين، حق أجر حق الله وحق أجر حق مواليه. الثاني: رجل عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، هذا أيضا أجره مضاعف مرتين. ورجل آمن بالكتاب الأول، يعني من أهل الكتاب سواء كان يهوديا أو نصرانيا، آمن بنبيه وبكتابه ثم آمن بي، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وحينئذ لهم الأجر مرتين. وهؤلاء الثلاثة ذكروا في هذا الحديث مع أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا في كتاب الله جل وعلا أنهم لهم الأجر مرتين: ومن يقنط منكن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: صليت في طريق السفر وصلى بنا إمام لا يحسن التلاوة جيدا، وبعد انقضاء الصلاة استحييت أن أقول للناس: أعيدوا صلاتكم، لكنني أنا أعدت الصلاة، فهل أعتبر آثما في عدم أمرهم بذلك؟ هذا الإمام الذي لا يحسن التلاوة جيدا، وقال لا يحسن التلاوة، شيء له حكم، وجيدا لأنه قد يحسنها لكن ليس على ما يتمناه هذا السائل. وهذا الإمام لا يخلو إما أن يكون ممن يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى أو لا، فإن كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فهذا لا تصح صلاته وتجب الإعادة، ولا يجوز تقديمه إماما للناس. فإن كان لحنه لا يحيل المعنى فالأمر بذلك أسهل، لكن إذا عرف أنه يلحن لا يقدم في الإمامة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هنا سائل يسأل يقول: لو قرأ طالب العلم شرح الشيخ الفوزان على الورقات فهل يقرأ شرح المحلى أم ينتقل إلى المحلي. نعم المحلل ابن حزم، والمحلي هو صاحب الشرح. طيب نعيد السؤال. أحسن الله إليكم، سائل يقول هنا: لو قرأ طالب العلم شرح الشيخ الفوزان على الورقات فهل يقرأ شرح المحلي أم ينتقل إلى مختصر الروضة للطوفي ومختصر التحرير؟ الورقات لإمام الحرمين هي 3 و4 ورقات على اسمها، وهي متن متين في أصول الفقه، وأولى ما يبدأ به طالب العلم، وعليه شروح كثيرة للمتقدمين وللمعاصرين، ومن شروح المتقدمين نسبيا شرح جلال الدين المحلي، وهو شرح مختصر يعني يمكن 4 أضعاف أو 3 أضعاف المتن، مختصر جدا وواضح، ويمكن أن يبدأ به طالب العلم. من شروح المتأخرين شرح للشيخ عبد الله الفوزان، وشرح جيد ونافع لطالب العلم، فإن بدأ بهذا أو بهذا أو جمع بينهما كان أفضل. وعلى كل حال بعد أن يتقن الورقات مع شروحها المطبوعة والمسموعة ينتقل بعدها إلى مختصر الروضة أو مختصر التحرير، فهما عندي على حد سواء، مع أن مختصر الروضة أيسر وأسهل عبارة، ومع شرحه لمؤلفه الطوفي، أو مختصر التحرير مع شرحه لمؤلفه ابن النجار، والشرح اسمه شرح الكوكب المنير، وهذه الكتب كلها مطبوعة ومتداولة وفيها دروس وعليها حواشي وتعليقات من أهل العلم، والله المستعان. أحسن الله إليكم، سائل يسأل يقول: تساهل الناس كثيرا في الإسبال، فهل تحريم الإسبال على العموم أم أنه للمتكبر وصاحب الخيلاء؟ وما حكم صلاة المسبل إزارة؟ الإسبال وهو إن ينزل الإزار عن الكعبين جاء فيه أسفل من الكعبين ففي النار، ولم يشترط فيه الخيلاء كما اشترط في الحديث الآخر. والحديث الآخر جاء الوعيد الشديد في من جر إزاره خيلاء بهذا القيد، وعقوبته أشد وذنبه أعظم، لأن لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وهكذا إلى آخره، فالأمر فيه أعظم. وما دام اختلف الحكم في الموضعين بين المطلق والمقيد فإنه حينئذ لا يحمل المطلق على المقيد كما هو مقرر في موضعه، لأنه إذا اختلف الحكم فلا حمل للمطلق على المقيد كما قرره أهل العلم، بخلاف ما إذا اتفقا في الحكم أعني المطلق والمقيد فإنه حينئذ يحمل المطلق المقيد ولو اختلف السبب، ولو اختلف السبب. أما إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد ولو اتفق السبب. وعلى كل حال فالمسألة عند أهل العلم في حمل المطلق على المقيد لها 4 صور: الأولى أن يتفق المطلق مع المقيد في الحكم والسبب، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد باتفاق، أو يختلف في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق مع المقيد على المقيد بالاتفاق أيضا أو شبه اتفاق، وإن اختلف في الحكم فلا حمل المطلق على المقيد ولو اتفق السبب. والعكس إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم فإنه حينئذ يحمل المطلق على المقيد. والأمثلة كان يناسب ذكرها. فمسألة الاتفاق في الحكم والسبب جاء الدم مطلقا، حرمت عليكم الميتة والدم، وجاء مقيدا في قوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، مقيد بالمسفوح، وهما متفقان في الحكم وهو التحريم، والسبب أيضا وهو النجاسة، نجاسة الدم، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، لأن وحينئذ لا يحرم إلا المقيد المسفوح، وما بعده فيبقى على الإباحة. أحسن الله. الصورة الثانية وهي فيما إذا اختلف في الحكم والسبب، اليد في آية الوضوء مقيدة، نعم، كونها إلى المرافق، وفي آية السرقة مطلقة، الحكم مختلف، من هذا غسل وهذا قطع، والسبب مختلف كما هو معلوم، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد بالاختلاف في السبب وفي الحكم. نعم، إذا اتفق في الحكم وإن اختلف في السبب يحمل المطلق على المقيد، كالرقبة المعتقة في كفارة الظهار مطلقة، وفي كفارة القتل مقيدة بكونها مؤمنة. الجمهور على أنه يحمل المطلق على المقيد، وعكسه إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم، كاليد في آية الوضوء وفي آية التيمم، السبب واحد هو الحدث ولكن الحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح بالتراب، فلا يحمل المطلق على المقيد، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل يقول كيف يبدأ طالب العلم بدراسة علم التفسير، وما هو الكتاب العمدة الذي يتخذه طالب العلم في التفسير؟ ويلحق به سؤال عن كتاب السراج للشيخ محمد الخضيري. أما بالنسبة لعلم التفسير عموما، فعلى طالب العلم المبتدئ أن يبدأ بالمختصرات، وإن ابتدأ قبل كتب التفسير المختصرة بكتب غريب القرآن، ومن المختصرات التي ينصح بها غريب القرآن للسجستاني، وتحفة الأريب في معرفة الغريب لأبي حيان، ونظمها في ألفية الغريب للحافظ العراقي، يبدأ بكتب الغريب ليحل الألفاظ التي يحتاج في فهمها إلى مراجعة. ومن هذه الكتب في الغريب ما ذكر في السؤال من السراج للدكتور محمد الخضيري، كتاب في الجملة يثنى عليه، وإن كنت أنا لا أعتمد على كتب المعاصرين، لكنه في الجملة نافع لطالب العلم، ويكون أسلوبه سهل وميسر، أسهل مما كتبه المتقدم، ولا سيما للطالب الذي لا ينوي أن يتخصص في هذا العلم أو ليس من طلبة العلم الشرعي، ينفع إن شاء الله، لكن يقرأ في كتب الغريب التي ألفها العلماء المتقدمون، مثل ما ذكرنا من هذه الكتب غريب القرآن للسجستاني، وتحفة الأريب لأبي حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط، ونظمه للحافظ العراقي في ألفية غريب القرآن. ثم بعد ذلك يقرأ في مختصرات التفسير التي تشمل القرآن كله من الغريب وغيره، وتفيد وتنبه إلى أشياء في القرآن من غير هذا النوع الذي هو الغريب، ويبدأ من المختصرات بتفسير الشيخ ابن سعدي وتفسير الشيخ فيصل المبارك، ويقرأ في تفسير الجلالين على حذر من المخالفات العقدية التي فيه، وإذا انتهى من هذه الكتب ويقرأ بما هو أوسع منها، فيقرأ من مختصرات تفسير الحافظ بن كثير كعمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر والمصباح المنير وغيرهما من مختصرات بن كثير، مثل مختصر الشيخ محمد نسيب الرفاعي مع تعليقاته عليه، هذا فيه نفع كبير لطالب العلم. وأيضا إن نظر في تفسير البيضاوي وهو أرفع من تفسير الجلالين، وفيه إضافة لما جاء في مختصرات الحافظ بن كثير وهو تفسير أثري سلفي معروف، يقرأ في تفسير البيضاوي من أجل العناية بالصناعة اللفظية. طالب العلم ينبغي أن يكون أن يجمع بين التفسير الأثري إلى التفسير الذي يحلل الألفاظ من جهات عديدة من مباحث اللغة، وعليه حواشي كثيرة جدا عن التفسير البيضاوي، لأن صاحب كشف الظنون وذيله ذكروا أكثر من 100 حاشية على تفسير البيضاوي، فهو جدير بالعناية، لكن فيه بعض المخالفات العقدية يتنبه لها طالب العلم فيقرأه على شيخ متقن، ويشرح له بعض الجمل وما يستغلق عليه من الجمل والألفاظ، ثم بعد ذلك يترقى إلى القراءة في تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير القرطبي وتفسير البحر المحيط وغيرها من المطولات، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.